روى الإمامان البخاري ومسلم عن هؤلاء الأعلام عمران بن حطان، نعم له رواية البخاري. عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، لا هو الحماني ورد ذكره في حديث في صحيح مسلم.